ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فضيلة الشيخ محمود البجرمي وفقه الله دائما، والله خير الناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Oh, الشيطان أصل خدمة دي أبداً. إنهم يصلى عنهم. الصلاة النبي. أهلاً تمرد يا شيخ. وسخر لكم الشمس والقمر زائبين وسخر لكم الليل Thank you.

ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا الصلاة فيعلم إذا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعائي وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل وتقبل دعائي وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع اجعلني مقيم الصلاة تقبل وتقبل دعاء يوم يأتيهم

مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وسرشا وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت الله سريع الحساب. هذا بلاغ هذا بلاغ هذا بلاغ قلوبنا وشنف آذاننا بتلاوة القرآن الكريم التي سمعناها من فضيلة الشيخ محمود البجرمي وفقه الله دائماً.